السلام عليكم. عليكم السلام. تقول هل يجوز استخدام الأناشيد في الدعوة يا شيخ وغيرها؟ نعم، إذا كانت الأناشيد أناشيد صحيحة وأنشدت على وجه لا يشابه أناشيد القصائد الماجنة طيب وليس فيها أصوات آكنة فلا بأس. الحمد لله.